الكلام هو قسمان، المنطق المنطق وقسم الكلام. لكن العلماء اعتنوا بهذا القسم، المناطق اعتنوا بهذا القسم منه فأفرجوه وصاروا يطبع يعني منسى مفردة عن قسم الكلام. كتاب الكلام أيضا موجود عليه شروح عن حواشي مشهور لتهذيب الكلام، لكن دراستنا الآن في قسم المنطق من تهذيب المنطق. من أشهر الشروح عليه شرح القبيل، هو شرح جيد جدا جدا، فيه بعض الإشكالات أنقص عليها إن شاء الله، لكن هذا الشرح سبحان الله كتب له يعني بارك الله فيه يعني وكتب له الانتشار. نفس شرح الجلال الدواني، الجلال الدواني رحمه الله لم يتم هذا الشرح، عليه حاشية الفاضل مير أبو بكر السعيدي، أتم الشرح تم الشرح مير أبو بكر مشهور جدا، وسوف نقرأ فيه حواشي كثيرة ينقلون عن مير أبو بكر السعيدي. فتم شرح الدواني وأيضا وضع حاجة، وهذا شرح ممن أيضا الكتاب. هناك شروح كثيرة لهذا الكتاب يعني المطلع ممكن انه لو راجعت من بعض الكتب التي تجمع كتب المؤلفين فتجدون يعني كثير من الكلام عن هذا، يعني راجع الكتب من مثلا او تجدون كثير من الكلام عن هذا الكتاب بغايه الاهميه، والذي لا يريد ان يخوض كثيرا في المنطق يعني ويتخصص كثيرا لو اكتفى بهذا المستوى من الدراسه هذا كثير، لأن هذا الكتاب جمع أهم مسائل الشمسية، يعني لم يترك من المسائل الشمسية وهي من أوسع الكتب في المنطق، لم يترك منها إلا البحوث اللي هي إشكاليات المنطق، يعني درس يعني جمع المسائل الأساسية الموجودة في علم المنطق وبعضها، ترك البحوث اللي هي الإشكالية، إشكاليات المسائل الإشكالية، كيف؟ هي في أصول علم المنطق، من أين جاءت هذه القاعدة، المناقشات القوانين، اختلافات المناطق بين بعض من بعض، قليلا ما يرد إليها هو، قليلا ما يرد إليها شرح التهذيب اللي اسمه التهذيب، التهذيب شرح الثاني. أما الرسالة الشمسية فجملة مسائلها، اتركوا الخلافات، جملة مسائلها موجودة من هذا المجموعة. سعد الدين السبتاجاني ايضا في هذا الكتاب له اختيارات خالف فيها جمهور المناطق، خالف فيها جميع المناطق احيانا، ولذلك هذا الكتاب له اهميه خاصه، لان سعد الدين له اختيارات واراء خاصه به نبه عليها، سنرجع عليها ان شاء الله في السنه، خالف فيها المناطق، فله راي خاص وله راي خاص. القسم الاول من هذا الكتاب في غايه السهوله، وبداية القسم الثاني أيضا في غاية السهولة، الجزء الذي فيه صعوبة تتصرف يعني يصعبون منه قليلا هو قسم الموجهات. الموجهات وبحوث الموجهات هي المسائل عن الموجهات مثلا مقائد الموجهات، سهل مقائد الموجهات، ركوز الموجهات، ثم القياس باستخدام قضايا الموجهة. أنت عندك درست كان قبل إيه؟ وين درست الكتاب؟ الحلقة الثانية. في كتاب اللي انا بشرحه شرح المنطق بس تطلع عليه كويس وتستفيد كثيرا منه حتى تدفع في هذا المنطق، لانه احنا لم بعض المسائل لم نعيدها يعني لانه بحثناها بتفصيل فيما سبق. القسم المتعلق بالقياس عند عند عند قياس قياس استعمال القوانين الموجهات ما يسمى بالقيطات، هذا فيه قليل من الصعوبة، إلا لكن دون ذلك الأمور سهلة إن شاء الله وليست فيها طبعا هي ليست صعبة بمعنى أنها معقدة وليست فهم فهمها، لا كل شيء يمكن فهمه بفضل التفهم والتدرج والنظر يعني شيئا فشيئا ممكن الإنسان أن يحصل أصعب المسائل، ولكن هي لأنها بحوث جديدة قد تكون عليكم يعني هذا هو النوع من الصعوبة، لكن إن شاء الله سوف نشرحها شرحا راكما وتاليا. هذه مقدمة كافية لم أطيل كثيرا عن الكتاب، عبارة سعد الدين في هذا الكتاب في غاية الاختصار، يعني لو جربتم مثلا سعد لوحده تصبح عبارة صفحين شرح القبيصي فكان حوالي 60 صفحة في الجامعة، 60 صفحة في شرح القبيصي مع المتن، وما بالكم في المتن، المتن طويل جدا جدا، ولذلك كانوا يعودونه من الألزاز، كانوا يعودونه من الألزاز حتى جاء يعني العلماء وحاولوا فتح هذا. طبعا المطلع على المنطق يستطيع ان يفهم الاشاره، والتعليمين في هذا المختصر كان يشير الى المسائل مجرد اشارات فقط. والخبيث يشرحها الخبيث في الحقيقه يعني لا تجد له ترجمه شافيه وافيه في الكتب للاسف، يعني حتى ان بعض المشايخ كانوا يتنبهون وكانوا يقولون هذا ليس من الانسان ولا من الجن. ليس له ترجمة الحقيقة، وجدت له ترجمة مختصرة جدا للإعلام بالترجمة. قال هو عبيد الله بن فضل الله فخر الدين الخميسي، توفي في نحو 1050 هجرية، منطقي ومتكلم، لو كتب منها التجهيز شرح التهذيب هو هذا الكتاب، وتجويد الشافعي في المنطق لم يقرأ ولم اطلع عليه، وايضا له شرح منظومه الجافعي في التوحيد، له شرح منظومه الجافعي في التوحيد، هذا كل ما وجدته عن الخطيب. احنا الا انه هو يعني بارع في طور استطاع انه يعني يشرح هذا الكتاب شرحا، يعني في معظم المواضع كانت الوقت من المخطط حسن الله. رفع الدين التفاداني طبعا لا يحتاج إلى من يعني يترجم له. والله الشافعية ينسبونه إلى الشافعية، والحنفية يعني يدعون أنه صحنا أنت شافعي، لكنه رحمه الله كان مفتيا على المذهبين، شعب الدين كان مفتيا على المذهبين، لكن الأحناف يعني ينسبونه كعادته في موضوع الفصح بين الحنفية والأغلب والله أنا طلعت على الكتاب لكن ما قرأتوش كاملا، فهو كان يعني يقول عندنا هو لأنه شرح في العقائد كتاب الماتريدي يعني على مذهب الماتريدية اللي هو شرح حاجة على عضو في الدكتور حاول شرح المطلق المطلق، يعني لكن المعلوم يعني عندي انه كان مفتيا على المطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الان انظروا في الكتاب عندكم العبارة في الاعلى فوق السطر الاول بين قوسين هي عبارة المتن، ثم تأتي عبارة الخبيث للشرح، ويليها حاشية الدسوقي، حاشية الدسوقي، ثم حاشية العطار، ثم حاشية العطار، وأحيانا تعليقات للشرنوبي. الشرنوبي من مشايخ الأزهر رحمه الله، هو اللي اعتنى بطبع هذا الكتاب، وله تعليقات أحيانا تكون مفيدة، أحيانا تكون مفيدة، وأحيانا يكون يعني يعلق تعليقات يعني يكون صديقا رحمه الله على بعض على المحشين او على الشارح او على تلقف على بعض العبارات قويه له، لكنه رحمه الله اجتهد بسم الله الرحمن الرحيم. أحق ما يتزين بنشره يعني برأي حظه منطق القاضي والحاضر شوية عبارة الخبيث يعني هنا في